السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة البقرة وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في الآية السابقة في قول الله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية الجليلة يعني فيها فائدة نفيسة وهي سيرة جدا. الله تعالى رتب على اتباع هداه أربعة أشياء: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قبلها قال: فإما يتنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى الله تعالى الخوف والحزن عن من اتبع هداه، وأيضا كذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يبقى ربنا تعالى ينفي عن العبد المستقيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم منهم. نفى الله عنه الهم والحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفى الخوف والحزن، ونفى كذلك الضلال والشقاء. فإذا انتفي الضلال والشقاء ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى الله والله الذي لا إله غيره يحصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، ينتفي عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فيحصل له المرغوب ويندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من سار على غير هدى ولم يتبع هدى الله عز وجل، فكفر بهدى الله الذي أنزله وكذب آياته، فهؤلاء أصحاب النار الملازمون فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآيات وما أشبهها تبين انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل سعادة وأهل شقاوة، وفيها صفة الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم رب العزة سبحانه جل جلاله شرع بعد ذلك يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه إليهم، فقال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل، وإسرائيل قال ابن عباس: إسراء بالعبرانية يعني عبد، وإيل يعني هو الله، وقيل إسراء هو صفوة الله وإيل هو الله تعالى، وقيل إسراء من الشد، فكأن إسرائيل الذي شده الله وأتقن خلقه. والشاهد أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله وخاتم رسل الله، هيجهم بذكر أبيهم الصالح والنبي الكريم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وتقدير الآية أو تقدير الكلام: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالذكر يكون بالقلب، وذكر القلب يكون ذكر القلب ضد النسيان، ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الإنصات. واذكروا نعمة الله عليكم. وقال أهل العلم: النعمة هنا اسم جنس وهي مفردة بمعنى الجمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمة الله عليكم يشمل سائر النعم التي يذكرها الله في هذه السورة، ويذكرها والنعم التي لم يذكرها في هذه السورة، سواء ذكرت في هذه السورة أو في غيرها. وسواء علمناها أو لم نعلمها. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أوفوا بعهدي أمر وجوابه. وقرأ الزهري أوفي بعهدكم وفي بعهدكم بفتح الواو وشد الفاء. وأما هذا العهد فقد قال بعض أهل العلم هذا العهد الذي عهده الله إليهم هو عهد الله إليهم في التوراة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أوفي بعهدكم بما ضمنت لكم على ذلك إن أوفيتم به لكم الجنة. وأوفوا بعهدي قيل أداء الفرائض على السنة والإخلاص. أوفي بعهدكم يعني أوفي بعهدي أي بقبولي منها وبقبولي هذه العبادة منكم. وقال بعضهم أوفوا بعهدي أي في العبادات عموما أوفي بعهدكم أوصلكم إلى منازل الصالحين. وأيضا قيل أوفوا بعهدي قال بعض أهل العلم حفظ أداب الظواهر. فإذا حفظتم أداب الظواهر أوفي بعهدكم أزين سرائركم. واللفظ والأصح والذي عليه جمهور أهل العلم أن اللفظ عام في جميع أوامر الله ونواهيه ووصاياه، فيدخل في ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التوراة وغيره، الذي في التوراة وغيره يعني غير الذكر الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعهد الله تعالى وأن يدخلهم الجنة. وهنا فائدة نفيسة ذكرها ابن جزي الكلبي في تفسيره، فقال في قول يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا هم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء. فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها. فذكر من النعم عليهم 10 أشياء: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وبعثناكم من بعد موتكم، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعفونا عنكم، وتاب عليكم، نغفر لكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، والعاشرة انفجرت منه 12 عينا. قال وذكر الله من سوء أفعالهم 10 أشياء: سمعنا وعصينا، واتخذتم العجل، قالوا أرنا الله جهرة، وبدل الله وبدل الذين ظلموا، وقالوا لن نصبر على طعام واحد، وتوليتم من بعد ذلك، وقست قلوبكم، وكفرون بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق. وذكر الله من عقوبتهم 10 أشياء: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباء وغضب من الله، ويعطوا الجزية، اقتلوا أنفسكم، كونوا قردة، أنزلنا عليهم رجزا من السماء، وأخذتهم الصاعقة، وجعلنا قلوبهم قاسية، والعاشرة، وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا كل جزاء لآبائهم المتقدمين، وخوطب المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم، وقد وبخ المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخر، أيضا ذكر 10 أشياء: يحرفون الكلم، اليهود المعاصرون للرسول صلى الله عليه وسلم يحرفون الكلمة ويقولون هذا من عند الله، وتقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحرصهم على الحياة الدنيا، وعداوتهم لجبريل، واتباعهم السحر، وقولهم نحن أبناء الله، وأيضا قولهم يد الله مغلولة لعنة الله عليهم اليوم الدين. والنعم في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، من هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، وقوله تعالى كما قال تعالى لقد اخترناهم على علم على العالمين، ونجاهم الله عز وجل من آل فرعون إذ كانوا يسومونهم سوء العذاب كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأغرق الله تعالى كذلك من النعم العظيمة أغرق عدوهم فرعون وهم ينظرون، وأيضا من النعم العظيمة عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل إلها لما تابوا، قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ومن النعم العظيم على بني إسرائيل آتاهم الله الكتاب والفرقان كما قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم يهتدون. وأيضا من النعم الجليلة جدا على بني إسرائيل أن الله تعالى بعثهم بعد موتهم لعلهم يشكرون. وكذلك ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه، وكذلك فجر لهم من الحجر 12 عينا، وكانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلف آخر، وجعل الله فيهم أنبياء وملوك وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحد من العالمين. وأيضا من الله عليهم بقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فربنا تبارك وتعالى ذكر بني إسرائيل بقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فكما ذكرنا في قول تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، المراد بهذا العهد العموم وهو كل العهود التي أخذها الله تبارك وتعالى على لسان أنبيائهم، ومن هذه العهود التي أخذها عليهم الإيمان بالنبي محمد إذا بعث. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك أصلي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وما ذكر الله في كتابه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وما ذكر أيضا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله أيضا من هذه العهود قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أي وإياي فخافون، أي خافوا الله تبارك وتعالى. والخوف من الله واجب على العبد أن يخاف الله في كل شيء ولا يكون آمن. أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وقول جل ذكره أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ويخافون عذابه إن. وأيضا قول تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وصف الله المؤمنين بقول إنهم كانوا يسرعون في الخيرات. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه فالواجب خوف الله مع فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، يكون خوف يحمل على فعل الأسباب يخاف الله خوفا حقيقيا، وكذلك يحمل على أداء الواجب وعلى ترك المحرم كما يرجوه أن يدخله الجنة وينجيه من النار إذا أدى حقه، فهو يخاف الله فيعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله تعالى عليه ويرجو الله ويحسن الظن بالله مع قيامه بحق الله وترك ما حرم الله تعالى عليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والخوف من الله تبارك وتعالى يدفع العبد إلى فعل الأوامر واجتناب المحرمات وإلى المسارعة في الخيرات. ثم يقول الله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بما أنزلت مصدقا، أي صدقوا بالقرآن الكريم واتبعوه، مصدقا لما معكم، يعني أنزل الله تعالى القرآن الكريم مصدقا لما معهم من الكتب التي أنزلت من عند الله ألا وهي التوراة التي بين يدي اليهود. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهذا يستلزم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. وجعله الله تعالى موافقا لما معهم، ليس مخالفا لهم ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف فلا مانع لكم من الإيمان به. نعم، مصدقا لما معكم، إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. ولقوله تعالى أول كافر به، ولا تكون أول كافر به، أي ولا تكون أول كافر بالرسول، وأيضا لا تكون أول كافر بالقرآن الكريم. لا تكون أول كافر به، بعض العلم قالوا الهاء تعود إلى القرآن، وبعضهم قال الهاء تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح وكلاهما مراد. ولا تكون أول كافر به، هذه أبلغ من قوله تعالى لو قال ولا تكفروا به، لأنه إذا كان أول إذا كانوا أول كافر به في إذا كانوا أول كافر به مبادرتهم هذه إلى الكفر عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى به من بعدهم، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهذا النهي لليهود لعنة الله عليهم، وذلك أنهم يكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون ثمنا قليلا ينتفعون به في الدنيا من بقاء رئاستهم أو يأخذون بعض الأموال مقابل أن يكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى في هذه الآية قال الحسن سئل عن قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، والمعنى لا تعتاضوا عن الإيمان بآياته وتصديق رسوله بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. نعم والله قليلة فانية. وسعيد بن جبير يقول وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها، كل الدنيا وشهواتها قليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، نعم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أبو العالي يقول لا تأخذوا على تعليم العلم أجرا، وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، ومعناه لا تعتاض عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وأما تعليم العلم بأجرة فإذا كان قد تعين على الإنسان فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وحال عياله. فإن لم يحصل له منه على شيء وقطعوا التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء أجازوا أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم. ففي صحيح البخاري في عن أبي سعيد في قصة اللذيذ قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وكذلك في صحيح البخاري في قصة المخطوبة قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن فهذا أدلة الجمهور، أو هذه بعض أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم أو تعليم العلم. وأما الأحاديث الأخرى كحديث الأحاديث تمنع من أخذ الأجرة، كحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فترك الحديث. صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، ولكن ضعفه شيخنا الشيخ مصطفى العدوي وغيره من أهل العلم. وقال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي إن حديث المنع من أخذ الأجر على القرآن ضعيفة كلها، وفي سندها مقال أو تأويل، وفي ذكر حديث وذكر حديث عبادة وقال لا يصح حديث علمت رجل القرآن الذي ذكرناه لا يصح. وإذا الأحاديث التي فيها المنع من أخذ الأجرة أحاديث كلها في يعني ضعيفة، وإذا صح سند بعض الأحاديث فلها تأويل، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فالله جل ذكره يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، أي اتقوا الله تعالى، والتقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأيضا تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله، وإياي فاتقون، تبارك الله رب العالمين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس الاختلاط، يخلطون التوراة المنزلة بالأكاذيب والتحريفات، يلبسون الحق الذي أنزله الله التوراة بأكاذيب وتحريفات، يسطرونها هم بأيديهم ويقولون هذا من عند الله تعالى، ويخلطون كذلك كما قال أبو العالية قالت اليهود محمد المبعوث ولكن إلى غيرنا، فإقرارهم ببعثته حق وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. وأيضا ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به هو الإسلام. وقال مجاهد لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وكذلك قال قتادة كما ذكرنا قولهم الآن. وقول قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه بعدها قال الله تعالى وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنكم لابسون الحق بالباطل وكاتمون للحق، فأنتم تلبسون الحق بالباطل عن علم وليس عن جهل، وهذا لا شك أنه أشد قبحا وأعظم جرما أن يكتم العبد الحق وهو يعلم أنه يكتم الحق. والمعنى الثاني وأنتم تعلمون عقوبة من لبس الحق بالباطل والوعيد الشديد الوارد في ذلك في ذم الله تبارك وتعالى لمن فعل ذلك. ثم يقول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الصلاة أوجب الواجبات بعد التوحيد، وهي أوجب الفرائض بعد أداء بعد توحيد الله تعالى، وكذلك أداء الزكاة فإنها إحسان إلى العباد، فأمر الله تعالى بالقيام بأداء العبادة عبادة الصلاة، والصلاة نفعها قاصر على العبد، ثم أمر بالنفع المتعدي ألا هو الزكاة، وكثيرا ما يقرن ربنا تعالى بين الصلاة والزكاة. ثم قال واركعوا مع الركعين، وهذه تفيد المعية والجمعية كما قال أهل العلم، يعني هذا أمر من الله بصلاة الجماعة، يعني يصلوا مع المصلين ويركع مع الراكعين، وحكم صلاة الجماعة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجمهور من العلماء إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة، لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، رواه مسلم صحيح. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد. إذن المذهب الأول مذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة، وبعد المذهب الثاني أن صلاة الجماعة فرض على كل أحد في المسجد، فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة. واحتج داود لمن لقوله بوجوب صلاة الجماعة، قال بحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا قول الإمام أحمد أيضا. وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، حكى ذلك ابن المنذر. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع عذر، قال: ومن عذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل له صلاة، لم تقبل الصلاة منه التي صلى. هذا الحديث قال عنه العلامة ابن باز: إسناده صحيح، وصححه العلامة الألباني بلفظ: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: معنى لا صلاة له، المعنى لا صلاة له كاملة، والجمهور على أنها تصح صلاته، ولكنه قد فاته فضل الجماعة واستحق إثم التخلف، فيكون معنى لا صلاة له يعني لا صلاة كاملة بل ناقصة، قد أصابه فيها الإثم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة إلا منافق من صلاة جماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونها، صلى الله عليه والعافية. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ابن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم مسعود وأبو موسى الأشعري، وكذلك أقول ابن عباس ثبت عنه ذلك. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر الناس، الحديث في سنة أبو داود، ورواه البخاري ومسلم أيضا. لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. وهذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضا وهي ظاهرة في الوجوب، وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة بدليل حديث ابن عمر، وحملوا قول الصحابة ومن جاء في الحديث من أنه لا صلاة له على الكمال كما ذكرنا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: فأجب على الندب، أجب النداء على الندب. وقوله: لقد هممت، لا يدل على الوجوب والحتم لأنه هم ولم يفعل، وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة. ثم بين الإمام مسلم هذا المعنى فقال: فروى عن عبد الله قال: من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر في أحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا من يتخلف عنها إلى منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. فأقول أيضا روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، إلى آخر الحديث. وثواب الجماعة هل يختص بجماعة المسجد؟ هذه فائدة نفيسة. اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة، هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد. الأظهر والله أعلم أن وصف الجماعة وأن الثواب المترتب عليها يؤخذ في بأي جماعة كانت سواء في المسجد أو في غيره، ولا شك أن المسجد أفضل، وأن الذهاب والإياب يكتب له به حسناته ويحط عنه به خطيئات. وأيضا قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، هنا اختلف أهل العلم في مسألة، ألا وهي إذا صلى إنسان في جماعة هل يعيد صلاة مرة أخرى في جماعة أخرى؟ قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال إمام أحمد وإسحاق وداود بن علي: جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء، لأنها نافلة وسنة، والله أعلم. وأيضا يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي إماما بقومه ثم يرجع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون له نافلة يقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، هنا مسألة مهمة في صلاة الجماعة: من خفض أو رفع قبل الإمام عامدا، يعني جاء لم يركع فركع قبله، جاء لم يسجد فسجد قبله. أهل العلم في ذلك لهم قولان: القول الأول أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها، وهذا قول أهل الظاهر، وروي عن ابن عمر، وقال أبو الورد الأنصاري، اسمع هذا الأثر، قال: صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله، فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر رضي الله عنه بيدي فلواني وجذبني، فقلت: ما لك؟ قال: من أنت؟ قلت: فلان ابن فلان. قال: أنت من أهل بيت صدق، فما يمنعك أن تصلي؟ ما الذي يمنعك أن تصلي؟ قال: أو ما رأيتني إلى جنبك؟ قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله، وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام، رحمة الله عليك يا ابن عمر. وأكثر الفقهاء على أن من فعل ذلك فقد أساء وأخطأ ولم تفسد صلاته، يعني من رفع أو خفض قبل الإمام قالوا بأنه أساء ولكن صلاته صحيحة، لأن الأصل في صلاة الجماعة الائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاة بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادة، وإن سقط بعض سننها لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه، وبئس ما فعل في تركه الجماعة. وهذا القول يفيد العبد منا جدا في حياته العملية مع الناس، عندما ترى أخطاء الناس في المساجد وترى هذا الفقه الجليل لأئمتنا تستريح جدا. وربنا تبارك وتعالى في قوله واركع مع الركعين غلظ النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عقوبة الذي يخالف صلاة الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام قال إذا إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبره، فأتى بالفاء التي تجب التعقيب، وهو عليه الصلاة والسلام المبين عن الله مراده. ثم أوعد من رفع قبل الإمام أو ركع فقال أما يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس أن يحول رأسه رأس حمار أو صورة حمار، أخرج البخاري ومسلم. وأيضا قال أبو هريرة إنما ناصية بيد شيطان، وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من تعمد خلاف إمام عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته فقد استخف بصلاته وخالف ما أمر به، فواجب ألا تجزئ عنه صلاة تلك. هذا ليس بحديث بل هذا كلام من كلام أهل العلم. وهنا إذا رفع ساهيا قبل الإمام قال مالك السنة في من سهى ففعل ذلك في ركوع أو سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا لا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا قول الله تبارك وتعالى واركع مع الركعين كما ذكرنا يفيد وجوب صلاة الجماعة على الخلاف الذي ذكرناه، أن الجماهير قالوا بأنها سنة، بعض العلم قالوا أنها فرض كفاية، وبعضهم قال بأنها فرض عين. وهنا بعض الأحاديث والآيات في فضل صلاة الجماعة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وذلك حديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاة في بيته وفي سوق 25 ضعفا، وذلك إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب، الحديث ذكرناه، وهذا حديث فيه وعيد شديد. وفي صحيح مسلم عن ابن سعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حتى ينادى بهن، فإن الله شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.